بل هذا ابن عمر يقول الذي أنزلت عليه سورة البقرة سمعها بهذه التسمية. باب يكبر مع كل حصاة. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد عن عبد الله قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة. هذا كلام الحجاج. والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء. قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال من ها هنا والذي لا إله إلا غير والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. ومعنى يكبر في كل حصاة الله أكبر. عند الحصاة الأولى يقول بسم الله، بس بسم الله في الأولى، ثم يقول الله أكبر الله أكبر مع كل حصاة. إذن كان هذا الحجاج هو الذي كان يقول السورة التي يذكر فيها كذا والسورة التي يذكر فيها كذا، فرد عليه بأن ابن عمر قال سورة البقرة. باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن إذا رميت جمرة العقبة فإن الإنسان يسير بعدها ولا يقف. يعني لا يسن يعني الدعاء بعد رمي جمرة العقبة. باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا طلحة بن يحيى حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذن هذه سورة الرمي، يعني في فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. إذا رمى الجمرة الدنيا اللي هي من جهة مزدلفة أول جمرة فيكبر مع كل حصاة ويتقدم حتى يسر، يعني يأتي إلى السهل ويدعو يقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه أي في الدعاء ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل، يعني الاستهلال هو يعني قول لا إله إلا الله يرفع صوته ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو يرفع يديه ويقوم طويلا أي بعد الجمرة الوسطى ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها. بعد ما يرمي جمرة العقبة ما في دعاء بعد رمي جمرة العقبة، هذا طبعا في اليوم الأول من أيام التشريق واليوم الثاني والثالث في المتأخر. باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. باب الدعاء عند الجمرتين. وقال محمد حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاء، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاء، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاء ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث بمثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يفعله. باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، وكان أفضل أهل زمانه اللي هو عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه، وكان أفضل أهل زمانه يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها. وهذا فيه يعني دليل أن من السنة بعد رمي جمرة العقبة أن يتطيب للطواف في البيت، فتطيب النبي عندما أراد أن يطوف في البيت بعدما رمى جمرة العقبة، وهذا طبعا بيكون هناك الحل الأول. فتقول أم المؤمنين عائشة طيبت رسول الله بيدي هاتين حين أحرم، حين أحرم طبعا قبل الإحرام، قبل أن الإحرام وليس بعد ما يحرم، لأن بعد ما يحرم الطيب حرام عليه، وإنما حين أحرم يعني عندما اغتسل فطيب ولبس ملابس إحرامه ثم أحرم من ذي الحليفة صلى الله عليه وسلم. وقالت أيضا طيبته لحله قبل أن يطوف بالبيت، قبل ما يطوف النبي بالبيت طيبته كذلك، لأنه هنا يكون فيه يعني الحل الأصغر. باب طواف الوداع. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. أمر الناس أمر إلزام وجوب، خفف عن الحائض يعني المشقة والانتظار، فلها أن تذهب ترجع إلى يعني بلدها دون أن تطوف طواف الوداع. حدثنا أصبغ بن الفرج أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ركض ركضة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به صلى الله عليه وسلم. محصب اللي هو الأبطح، يعني بقي فيه النبي اللي هو كان هذا يعني نزل فيه عند مجيئه إلى الحج ونزل فيه عند خروجه من مكة، نزل فيه لأنه كان أوسع لدخوله وخروجه صلى الله عليه وسلم، فرقد فيه رقدة وبعدين ذهب طاف بالبيت اللي هو طواف الوداع ثم رجع وسافر بعد ذلك. تابعه الليث قال حدثني خالد عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، أفاضت يعني طاف طواف الإفاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابسة ناهي؟ قالوا إنها قد أفاضت. قال فلا إذن يعني لا تحبسنا، ولها أن يعني تذهب وتسافر دون طواف الإفاضة، دون طواف الوداع، لأنها مدام أنها قد طافت طواف الإفاضة. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفروا، قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال إذا قدمتم المدينة فاسألوا، فقدموا المدينة فسألوا فكان في من سالوا هم سليم، فذكرت حديث صفية رواه خالد وقتاده عن عكرمة، يعني اخبرتهم ان يعني صفية لما حاضرت قال النبي كذا وكذا. حدثنا مسلم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض ان تنفر اذا افاضت. قال وسمعت ابن عمر يقول انها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن، يعني ان ابن عمر كان يفتي اول على حسب علمه انها يعني كل انها كذلك عليها طواف الوضع، ظن ان حديث النبي عام ولم يرخص النبي يعني للحائض، فلما علم طبعا افتى بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو النعمان حدثنا ابو عوانة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا الحج، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل، وكان معه الهدي، فطاف من كان معه من نسائه واصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي، فحاضت هي فنسكنا مناسكنا من حجنا، فلما كانت ليلة الحصبة ليلة النفر قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري، هذا كلام من عائشة، قال ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا مكة؟ قلت لا، قال فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا، فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فيقول فخرجت اللي هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت فخرجت مع عبد الرحمن اللي هو أخوها إلى التنعيم فأهللت بعمرة، وحاضت صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى إنك لحابستنا، أما كنت طفت يوم النحر؟ قالت بلى، قال فلا بأس انفري، فلقيته مصعدا على أهل مكة وأنا منهبطة أو أنا مصعدة وهو منهبط، وقال مسدد قلت لا، وتابعه جرير عن منصور في قوله لا. الشاهد في الحديث هو يعني الأحكام السابقة في هذا الحديث زيادة، وهو أن عائشة رضي الله عنها يعني رخص لها النبي كذلك أن تأخذ حج عمرة من التنعيم بعد انتهاء حجها، لأنها كانت حاضت في أول الحج ولم تطف بالبيت ولم تعتمر. أقرى حلقة، هذا يعني سب لا يراد حقيقته، العقر هو قطع عراقيب البعير حتى يعقر ويطيح، والحلق حلق الشعر، يعني كأنه دعاء من النبي بأن تعقر ويحلق رأسها. نعم، وهو إنما هذا يعني جاري من النبي صلى الله عليه وسلم بمجرى يعني يعني التحبب وهذه، ولا يراد حقيقته كقوله تربت يداك وقوله ثكلتك أمك وعقرى حلقة، هذه كلها لا يراد فيها دي، فثكلت فتربت يداك يعني لصقت بالتراب، ومعنى افتقرت، وثكلتك أمك يعني فقدتك مت وهي فهذا جار على كلام العرب ولا يراد يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يراد الدعاء به ولا حقيقته صلى الله عليه وسلم. فلما علم انها قالت لنا ما يعني انها حاضت، وظن النبي انها ما طافت طواف الافاضة، فمعنى ذلك انه هتحبس الجميع، هذا امر عظيم، تحبس مو فقط يعني الرسول، تحبس الجيش كله، كل المسلمين تحبسهم من سيذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عقرى حلقة حادثة هي، قالت انها افاضت، قال خلاص فانفري اذن. باب من صلى العصر يوم النفر بالابطح. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا اسحاق بن يوسف حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفاعية قال سألت انس بن مالك أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. افعل كما يفعل أمراؤك. طبعا قول أنس هنا افعل كما يفعل أمراؤك، لأن هذا كان في دولة بني أمية، وكانوا غيروا بعض الأشياء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أنس قال له افعل ما يفعل أمراؤك، أمراؤك في الحج يعني. أما خصوص اتباع السنة فإن النبي صلى الظهر يوم التروية بمنى، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم عرفة، كلها صلاها بمنى، ثم ارتحل إلى عرفة يعني قبل الزوال. وأما العصر في يوم النفر صلاها النبي في الأبطح، ثم نزل طاف طواف الوداع، ثم رجع بعد ذلك إلى الأبطح وذهب من هناك. حدثنا عبد المتعال بن طالب قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أنس بن مالك حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا في المحصب اللي هو في الأبطح يعني، وركض رقدة هناك كذلك بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به، ثم بعد ذلك يعني نفر النبي إلى المدينة. باب المحصب. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنما كان منزلا ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، تعني بالأبطح. لما سئلت عن نزول النبي بالأبطح قالت إن هذا كمنزل الرسول نزله، وليس من مناسك الحج، فهو ليس من مناسك الحج إن الإنسان ينزل بالأبطح وكذا. وقالت إنما اختار هذا المكان في مكة لأنه كان أوسع يعني لدخوله وخروجه صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال التحصيب يعني النزول بالمحصب اللي هو بالأبطح، والمحصب اللي هو مكان يعني الحصباء اللي هو الحجارة الصغيرة. هذا ما قال ما ليس بشيء، يعني ليس بشيء من مناسك الحج، وإنما قال هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة، والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي الطوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، وكان إذا قدم حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد، ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به، ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا وأربعا مشيا، ثم ينصرف فيصلي سجدتين، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا فضل عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. هذا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه اتباع دقيق لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو من السنن والمناسك، ومنها ما هو فعله النبي يعني اتفاقا وكان ابن عمر يفعله، يعني حتى هذا الذي فعله بحكم أنه منزل كان يفعله يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فمن ذلك مثلا دخول مكة من جهة ذي طوى، فكان يفعلها لأن النبي دخل من هذا المكان. ابن عمر كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة. أظن ذي طوى وراء وين هذه الآن فندق مكة، هذا مركز مكة خلف هذا على الخلف. نعم نعم. وكان إذا قدم حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد، يجي يأخذ ناقته عند باب المسجد اللي هو مسجد الحرام ثم يدخل أول دي فيأتي الركن الأسود، أول ما يبدأ به الركن الأسود يعني الركن الذي فيه الحجر الأسود، ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا، السعي اللي هو الهرولة يعني، وأربعا مشيا سبع أشواط، ثم يطوف ثم ينصرف فيصلي سجدتين اللي هي ركعتي الطواف، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة، بعدما يخلص الطواف يروح أيضا يسعى بين الصفا والمروة من الآن قبل المنزل، كل هذا يفعله قبل ما ينزل في مكانه في منى في في في مكة في بيته ولا شيء، وإنما يأتي من السفر على طول ينيخ ناقة باب المسجد يروح ياخذ الأمر الأول أول ما يبدأ به قبل أن يعني يذهب إلى منزله، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة. كان إذا صدر عن الحج، هذا بالنسبة للعمرة، إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة، هذه جنب المدينة ذي الحليفة اللي هو المكان الآن أصبحت يعني عمرة للمدينة تقريبا وصل إليه، بينه وبين مسجد الرسول في المدينة حوالي يعني 6 كيلومترات، فكان ينيخ بها كذا ما يدخل المدينة حتى يبيت يعني هذه الليلة قبل هدية بذي الحليفة. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصب فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر، وعن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر أحسبه قال والمغرب، قال خالد لا أشك في العشاء، ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في أيام آخر أيام الخمسينات والستينات لكل الحج كان الشيخ بن باز والجماعة ما ينزلوا بالمحصب، كان لا ينزلون الخيام كلها خيام تنزل بالمحصب، ولكن بعد ما فتحت العجزية وهذه انتقلوا لنا، ولكن كان هذا منازلهم الأول بالخيام في المحصب كما كان يعني يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليس من مناسك الحج. ف نافع يقول ان ابن عمر كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر احسبه قال والمغرب، قال خالد ولا اشك في العشاء ويهجع هجعة بس الليلة هذه، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي كان يفعلها. باب من نزل بذي طوى اذا رجع من مكة. وقال محمد بن عيسى حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح، وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. حدثنا عثمان بن الهيثم أخبرنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. هذا ابن عباس يقول ذو المجاز وعكاظ، عكاظ كان في الطائف وذو المجاز لا أذكر الآن كان في وأيضا من أسواق الحجاز، وكانت أسواق هذه تعقد في وقت الحج، فلما جاء الإسلام كان المسلمين كرهوا أن يتجروا في أيام الحج، لأن كان التجارة تقوم مع الحج عند يعني في الجاهلية، فكانوا يقيمون الأسواق أسواقهم هذه مع الحج وكتسوق تجارة، ولذلك قريش ليش كانوا تجار؟ أن العرب تأتيهم من كل مكان، فلذلك كانوا هم تجار الجزيرة وبيدهم تجارة الجزيرة كلها، وكان العرب يأتونهم، فكان الحج وكذلك للتجارة كان سوق الحج وللتجارة، ومع سوق التجارة كذلك تقوم أسواق الجاهلية كذلك اللي هي أسواق سوق عكاظ كان يقام فيه الشعر، كان سوق للشعر اجتمع البلغاء والشعراء والخطباء من كل قبيلة ويصير فيه مثل التنافر والتسابق، ثم يقضي حكام نقاد يقضون بعد ذلك يقول أشعر يعني من في هذا الموسم فلان الشاعر، أو شاعر القبيلة الفلانية أو ديت، وأحسن بيت شعر. فهذه جوائز تقدم، يعني جوائز، هذه أحسن بيت شعر، أحسن قصيدة، أبلغ شعر في هذا الموسم، وهكذا. كما قال النابغة مرة في بعض هذه الأسواق، يعني قيل له: من أشعر الناس يعني في هذا الموسم؟ قال: أنا، لولا هذه الخبيثة، يعني الخنساء. قال: أنا يعني أشعر الناس لولا هذه. وكانت خالت بيتين شعر: إن الزمان وما أفنى له عجب، أبقى لنا ذنبا واستؤصل الراس، إن الجديدين في طول اختلافهما لا يفسدان ولكن يفسد الناس. فبيت الشعر هذول من الحكمة قضت على حكمته، يعني هذه. قال: أنا لولا هذه الخبيثة. فكان العرب بعد يعني الإسلام كانوا كرهوا أن يتاجروا في يعني في أيام الحج، خوفا أن يكون هذا اتباع لسنة الجاهلية. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي بالتجارة مع الحج. باب الإدلاج من المحصب. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثني إبراهيم عن الأسود عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية ليلة النفر فقالت: ما أراني إلا حابستكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقة أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري. قال أبو عبد الله: وزادني محمد، أبو عبد الله اللي هو أحمد بن محمد، حدثني محاضر قال: حدثني الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما قدمنا أمرنا أن نحل، فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلقة عقرى ما أراها إلا حابستكم. ثم قال: كنت طفت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري. قلت: يا رسول الله، إني لم أكن حللت. فقال: اعتمري من التنعيم. قول هذا: إني لم أكن حللت، كلام عائشة رضي الله عنها. قال: فاعتمري من التنعيم. فخرج معها أخوها فلقيناه مدلجة أو مدلجة، فقال: موعدك مكان كذا وكذا. فلقيناه، لقي النبي صلى الله عليه وسلم مدلجا، يعني سائر في الليل، خارج من الليل، وقال له: أنا أمامك في المكان الفلاني، موعدك في مكان كذا وكذا، يعني بعد ما تخلص العمرة لعائشة من التنعيم تلحقني في المكان الفلاني. وخرج النبي مدلجا، يعني خارجا بالليل صلى الله عليه وسلم، يعني صلى العشاء ثم ارتحل ليلا من المحصب اللي هو من الأبطح مسافرا صلوات الله وسلامه عليه. قال: فخرج معها أخوها فلقيناه، أي لقينا النبي مدلجا أو مدلجا، فقال: موعدك، قال لي عبد الرحمن، يعني موعدك مكان كذا وكذا، وعدوا في مكان يعني ينتظرهم فيه يبقى من يخرج. لهذا ينتهي كتاب الحج، ونأتي إلى كتاب العمرة. وقدم البخاري كتاب الحج على العمرة لترتيب القرآن: وأتم الحج والعمرة لله. وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله. ولكن لما بيجي يعني في الفقه دائما لما يجي كتاب الفقه يقوم لك يقول لك العمرة ثم الحج، ولكن هنا البخاري من فقهه لأن الله ذكر الحج أولا فوضعه أولا، ثم ذكر بعد العمرة فضع العمرة بعدها. قال: كتاب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. الباب الأول: إن العمرة واجبة. وقال ابن عمر: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة، يعني كما عليه حج فرض مرة واحدة في العمر فعليه كذلك عمرة فرض مرة واحدة في العمر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها، قرينتها المقترنة معها، يعني في كتاب الله عز وجل، والله قال: وأتم الحج والعمرة لله. طبعا تقديم الحج لأنه الأولى والأكبر، والعمرة بعده. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا فضل العمرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، هذه من الموالاة بين الطاعات، من والى بين طاعة وطاعة فإن الله يكفر له ما بين يعني الطاعتين، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. المبرور أصل البر هو الخير، وقيل المبرور في وصف المبرور أوصاف كثيرة كلها من أوصاف يعني التنوع، فقال المبرور يعني أولا هو الذي لم يخرج صاحبه عن أعمال الحج، لم يفسق ولم يفسق فيه، كما قال النبي: من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه. وقال الفسق اللي هو الخروج عن أعمال الحج، أو الفسق اللي هو يعني الخروج عن الدين بأي شيء من المعاصي. فهذا المبرور. وقالوا يعني الذي يعني أتم بخلوص، طبعا بالنية، لا بد أن يكون بخلوص نية، هو موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا أعظم الجزاء. فقول ليس له جزاء إلا الجنة هذا لبيان عظم يعني الجزاء، لأن الجنة هي أعظم الجزاء. باب من اعتمر قبل الحج. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن جريج أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس. قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق: حدثني عكرمة بن خالد قال: سألت ابن عمر مثله. حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال: عكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مثله. إذن العمرة تؤدى قبل الحج، والنبي فعل عمرته قبل الحج، وإن كان قد أدخل عمرته في الحج صلوات الله وسلامه عليه. باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى. قال: فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. ثم قال له: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربع، إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه. قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروة: يا أمه، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت عائشة: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات، إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط. كم عمرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث هذا مجاهد تابعي يقول: أنا وعروة بن عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير هو ابن أسماء كذلك بنت أبي بكر الصديق، تصير خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى. يقول: لما دخلنا عبد الله بن عمر كان جالس المسجد، وفيه ناس بيصلوا صلاة الضحى، فسألنا قلنا له: ايش رايك من الجبال بيصلوا صلاة الضحى؟ قال: بدعة. طبعا قال بدعة، وذلك أن النبي لم يكن يصلي صلاة الضحى صلوات الله وسلامه عليه، والمرات القليلة التي صلىها النبي الضحى كلما دخل مكة صلى الله عليه وسلم. فقال بدعة من هذا الباب، يعني أن النبي لم يكن يصليها، لكن طبعا لعله غاب عنها أن النبي حببها وكان يعني كثير من الصحابة يصليها، وقد قال النبي: ويجزو عن ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. أي مكان؟ لا لا بدعة أنها تصلى يعني. ما كان يرى أنه يعني يجوز صلاة الضحر. لاحظ. لا بيصلوا منفردين هذول. يقول طبعا كان عبد الله يقول مستند إلى حجرة عائشة، لأن حجرة عائشة بجوار المسجد، يعني حاط ظهره لحجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، فهي ملاصقة للمسجد. فيقول احنا سمعنا استنان عائشة رضي الله عنها في الحجرة، معنى استنانها يعني تنظيفها لأسنانها يعني. فقال عروة يا أمه ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن، وهذا كنية عبد الله بن عمر. قالت عائشة ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله اعتمر 4 عمرات إحداهن في رجب. طبعا وهم في قضية رجب هذه. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمره إلا وهو شاهد. قال الله يرحمه، دعت له يعني، وقالت إنه ما كل عمر الرسول عبد الله بن عمر كان حاضر وما اعتمر في رجب قط، كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في ذي القعدة، ما اعتمر النبي في رجب قط. حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. طبعا الأربع عمر، أول عمرة اعتمرها النبي سنة 6، وهذه منع منها من أن يدخل مكة وذبح هديه في الحديبية، هذه عمرة الحديبية. ثم في سنة 7 هذه اللي هي عمرة القضاء، ذهب القضاء كذلك نفس الميعاد ودخل هو والأربعة 1400 اللي كانوا مع النبي واعتمروا اللي عمرة القضاء. العمرة الثالثة هذه لما رجع من فتح مكة، بعد ما فتح مكة دخل النبي مكة غير معتمر، ما هو محرم، دخل محارب، ثم ذهب بعد شهرين لقتال هوازن، ولما رجع من قتال هوازن رجع إلى مكة فعمل عمرة من الجعرانة، هذه في رجعته إلى مكة في فتح مكة، هذه كانت في السنة 8. ثم في السنة 10 العمرة اللي كانت مع حجتي، وكانت في السنة 10 كذلك في يعني في في في في ذي الحجة، فالثلاثة في ذي القعدة والأخيرة هذه كانت في ذي الحجة.